السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع بفضل تعالى ومنه في تفسير سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه إحدى السور التي اسمها على اسم نبي من أنبياء الله عليهم جميعا السلام والصلاة، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. سورة يوسف، يوسف هو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. يوسف أحد المحسنين الذين ذكر الإحسان أضيفت إليهم في سورة يوسف في مواطن كثيرة كما سيأتي بيانه. فيوسف أحسن في علاقته مع ربه، أحسن في علاقته مع من سجنه، أحسن في علاقته مع من رافقه في السجن، أحسن إلى والده، أحسن لإخوته الذين طالما ظلموه ظلما بينا. لذلك كما ذكرنا يذكر إحسانه في مواطن كثيرة. سمعي وترى يعني حتى ترى كثير من الناس تراهم يميلون ميلا ويندفعون دفعا إلى سورة يوسف لما فيها من المعاني العظيمة. وحقا كما قال تبارك وتعالى: حقا وصدقا ويقينا نحن نقص عليك أحسن القصص. فمن أحسن ما أنت سامع قصة يوسف، كم فيها آيات عظيمة وأمور بينة واضحة. سلوى لكل مبتلى أنه مهما ضاقت عليه الأرض بما رحبت فإن الفارج هو الله. يعني حينما ينظر إلى قصة يوسف إلى أولها وإلى وسطها وإلى منتهاها، يعني الإنسان لا يتخيل كيف كانت النهايات، مع أن البلاءات كانت عظيمة. حينما يبعد عن أبيه ويلقى في غيابات الجب ويعيش وحيدا، ثم يبتلى بفتنة النساء وكفى بها فتنة، ثم يبتلى أن يباع بيع العبيد ويبتلى بفتنة النساء، ويبتلى بالسجن إلى آخره، ويبتلى بالسلطان. فهذا أيضا أحد أنواع البلاء اللي تفتح الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألف لام راء، الحروف المقطعة، ذكرناها كثيرا في مواطن كثيرة، في أول سورة البقرة، وفي آل عمران، وفي الأعراف، وفي غيرها، في يونس. وذكرنا الخلاف الذي وقع فيها وذكرنا أن الراجح أن هذه مما نزلت إظهارا لضعف بلغاء العرب أمام هذا القرآن، فهم ما استطاعوا أن يأتوا بآيات كاملة ولا بصور كاملة ولا بكلمات كاملة، فأتى يعني زيادة مبالغة في التحدي أن الله أعجزهم حتى في الحروف. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب الألف واللام هنا العهدية أي القرآن، لأن المعلوم أن الألف واللام اسم المفرد إذا بدأ بالألف واللام يفيد العموم، ولكن هذا ليس على إطلاق، فاسم المفرد إذا بدأ بالألف واللام قد تكون هذه لإفادة العموم، وقد تكون الألف واللام العهدية، بمعنى قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. هل هذه تستوي في المعنى، في كلمة الرسول هنا تستوي بالمعنى مع قوله تعالى عصى فرعون الرسول؟ الرسول هنا في الموضع الأول، الألف واللام هنا الاستغراقية، وما على الرسول إلا البلاغ، أي وما على كل رسول إلا أن يبلغ. أما في المزمل في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، الألف واللام هنا العهدية أي موسى، المعهود في الذهن أن الذي أرسل إلى فرعون وعصاه فرعون هو من؟ هو موسى عليه السلام. وأيضا كذلك من هذا الباب كلمة الكتاب، قد تطلق في القرآن ويراد بها الكتاب، قد يراد بها العموم، أي كل ما أنزل على العباد من كتب، وقد تطلق كما في هذا الموطن ويراد بها القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لأنه قال بعدها إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فدل أن المراد تلك آيات الكتاب المبين أي كتاب الألف واللام هنا ليست الطرقية ولكن العهدية، أي الكتاب المعهود الذي تعرفونه الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. ومن عظيم رحمته أنه نزل بلسان عربي مبين، نزل على العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين، لأنه لو نزل لو كانوا لو نزل عليهم بأعجمي لقالوا نحن عرب وهذا كلام أعجمي، فلو كانوا أعاجم ونزل بلغة عربية لعرضوا. فمن عظيم رحمته تعالى لأنه يحب إقامة الحجة ويحب الإعذار، نزل عليهم بلسان عربي مبين يفهمونه يفقهونه، فتغلق ويسد عليهم باب الاحتجاج الباطل، أن يقول مثلا هذا لا نفهم هذا لا نفقه، فالمبالغة في إقامة الحجة عليهم أن نزل بلسانهم بلغتهم التي يفقهونها يفهمونها. اللغة العربية أشرف اللغات وأكثرها تأدية للمعاني، فنزل القرآن بلغة هي أشرف اللغات، على أشرف الرسل، على أشرف أمة، بسفارة أشرف الملائكة، في أشرف البقاع، في أشرف الشهور، في أشرف الليالي، فكل شيء له علاقة بالقرآن له شرف. المنزل عليه أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم، المنزل فيه أشرف البقاع، المنزل حينه أشرف الأزمنة، شهر رمضان، ليلة القرآن، ليلة القدر، عبر واسطة أشرف الملائكة خيرهم وخيارهم جبريل الموكل بالوحي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إيحائنا هذا القرآن بسبب هذا الوحي الذي نزل عليك، قد علمت الكثير والكثير من أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، القصص جمع قصة، وتجمع على أقاصيص، يبقى قصة تجمع على قصص وعلى أقاصيص، وأصل القصص تتبع الشيء، تتبع الشيء، ومنه قوله تعالى على قول إيه، على لسان أم موسى، وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره. والقاص أي الذي يتلو القصص سمي قاصا وسميت قصة لأن التالي لها يتتبع أخبار الحدث من أوله إلى آخره، نزل فلان ثم ذهب فلان ثم مات ثم فعل. فالقصص من تتبع الآثار والأخبار. وهذه كما ذكرنا في قوله تعالى عن قصة يوسف أحسن القصص، وقصة يوسف كما ذكرها الله أحسن القصص. كما ذكرنا لما تتتبع قصة هذا النبي من أولها إلى آخرها ترى الأعاجيب كما سيأتي. روى ابن جرير عن ابن عباس أن الصحابة قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، أي لو ذكرت لنا طرفا من القصص فنزلت، نحن نقص عليك أحسن القصص. وعند ابن حبان بسند صحيح عن سعد بن وقاص لما ذكر قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بيقول سعد نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه علينا زمانا، فقال الصحابي يا رسول الله لو قصصت علينا القصص، يعني كان القرآن لما ينزل به بالترغيب والترهيب فأرادوا قصصا فنزلت هذه الآية في مطلع سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص، فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فقالوا يا رسول الله لو زدتنا أي من ذلك، فنزل قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله. قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من هنا تبدأ الحكاية، قصة هذا النبي الذي اختاره الله تبارك وتعالى، وتبدأ هذه العلامات والإشارات مبكرا مع صغره يرى أمرا عجيبا، يرى هذه الآيات له تهديدها 11 كوكبا والشمس والقمر، فيقول تبارك وتعالى يا محمد اذكر في هذه القصص قصة يوسف إذ قال لأبيه وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لذلك فيوسف هو الكريم ابن الكريم ابن يعقوب ابن الكريم ابن إسحاق ابن الكريم ابن إبراهيم الخليل. وهذا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وعند البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس فقال صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله أتقاكم، وهذا في نفس المعنى الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا يا رسول الله أي الناس أكرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسأله، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسأله، فقال صلى الله عليه وسلم فما فعن معادن الناس عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن قول يعقوب لما أخبره ولده بهذه الرؤية، يعقوب عليه السلام يقول لابنه يا بني اكتم عليك هذا الأمر، لا تخبر به أحدا من إخوتك. لما؟ فالسببية فأكيد لن يترتب على ذلك إن علموا بهذه الرؤية، لأن فيها بشارات وفيها علامات بعلو كعبك عليهم، إن هذه مثلا ما رآها أحد من إخوتك على كبر سنهم وعلى تقدمهم في العمر، ما رأى أحد منهم مثل ما رأيته، فلا تخبرهم بهذا الأمر، اكتم عليك هذا الأمر. لما؟ أخشى إن فعلت أخبرتهم كادوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. والعجيب في الأمر أن يوسف امتثل وما أخبرهم بذلك، ومع ذلك فهم قد كادوا له، فكيف لو أخبرهم؟ يعني هو لم يخبرهم خشية أن يكيد له كيدا. وهذه فراسة النبي الصالح يعقوب عليه السلام، أنه يستقرئ الأحداث، لأن دوما الوالد أو الوالدة حينما ينظر لأولاده يعلم من الذي فيه صفة طيبة حسن الخلق، من الذي عنده تصرف، من الذي عنده نوع حسن، من الذي عنده نظر للآخرين، من الذي يقارن نفسه بنفس بالآخرين، من الذي عنده قناعة، من الذي عنده نوع من الطمع. هذا يعرف بالممارسة، وهذا الذي علمه يعقوب عليه السلام، لأنه لم يكن ليقول ذلك بلا مقدمات، لم يكن له أن يقول ذلك بلا مقدمات. سيما أن الأصل أن الأب دوما يسعى لأن يؤلف بين قلوب أبنائه، ولا يظهر لأحد من أبنائه أن الآخر يبغضه أو يكيد له. الأصل عند تربية الأولاد دوما أن نؤلف بين قلوبهم، ولا نظهر لأحد منهم أن الآخر يكيد له. فسيسأل سائل لما فعل يعقوب ذلك، ولما جعل يوسف قد يحمل في قلبه من هذه المقالة فيكيد لك كيدا. نقول فعل ذلك لمصلحة راجحة، نعم الأصل التأليف بين الإخوة أن يؤلف الوالدين بين الإخوة في التربية، ولكن هنا فعل يعقوب ذلك لمصلحة راجحة، ويعلم أن الأمر واقع واقع. وقد يتسرع يوسف بسجيته فيحكي لإخوته هذه الرؤية، ويعقوب يعلم أنهم في صدورهم شيء من هذا الولد، من هذا الأخ يوسف عليه السلام النبي الكريم، فيزداد له كيدا. فرغم أن الأصل عدم أن يذكر، يعني الأصل أن الأب لا يقول لأحد إخوته لأحد أبنائه فلان يكيد لك كيدا، ولكن هنا فعل ذلك يعقوب لمصلحة راجحة، لأن الكيد واقع واقع، وهذا ظاهر له من خلال تعامله مع أبنائه، فغلب جانب المصلحة الراجحة وهو أن يكون كتوما لهذا الأمر، لأن الأمر الذي لا شك فيه أن الكيد حائما حائما ولا شك، حائما يحوم ويظهر في ألفاظ إخوته وفي تصرفاتهم وفي لحن قولهم. فقدم ذلك يوسف يعقوب عليه السلام، وحذر يوسف أن يخبر أحد من إخوته بذلك. ولا تقصص رؤياك على. قال يا بني لا تقصص رؤياك على فيكيد لك كيد، أي يحتال عليك حيلة فلا تخبرهم. لذلك ورد في الحديث أن السلام قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جانبه الآخر. قال وليدفن عن يساره، دي آداب الرؤية. إن كان شيئا طيبا فالإنسان يحدث من يحب، إن كان شيئا يكرهه فليتحول على مكانه وليدفن عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها، وليحدث أحدا فإنها لن تضر. في الحديث الآخر الرؤيا على رجل طائر، فإن ما لم تعبر فإن عبرت، فإن ما لم تعبر فإن عبرت وقعت. الرؤية المنامية هي حالة شريفة جعلت جعلها الله بشرى لعباده، وقال صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا، وقد حكى صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 70 جزءا من النبوة. وقد أنكرت المعتزلة الرؤية وقالوا أن هذا ليس من الشرع. عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة. وهذا يدل على أن الرؤية قد تكون بشرى صالحة. طيب، وأيضا قد يدخل فيها أمر يكرهه المرء، فالرؤية قد تكون صالحة وقد تكون فيها نوع تخويف وإنذار. لذلك رأى الشافعي وفي مصر رؤية لأحمد تدل في إرهاصتها على محنة ستقع لأحمد، فكتب إليه يستعد لهذا البلاء الذي سوف يلقاه. فيلقي إذا الصدقة جزءا من كذا وكذا من النبوة، رواية 60 وفي رواية 70، فكيف تقع للكافر وتقع للكذاب والمخلط؟ نعلم أن الرؤيا جزء من النبوة ومن المبشرات. الإشكال كيف تكون واقعة لكافر أو لكاذب وقد وقعت الرؤيا لبعض الكافرين، كرؤيا الملك الذي رأى 7 بقرات لمن يأكلهن 7 عجاف، ورؤيا أيضا من كان مع يوسف في السجن، ورؤيا كسرى لما رأى من رؤيا في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تقع الرؤيا لكافر؟ نقول أن الرؤيا قد تقع لكافر والفاجر والكاذب، وإن صدقت فهذا كحكم النادر، والنادر لا حكم له. وإن صدقت فهذا في حكم النادر، والنادر لا حكم له. والمعنى أن الأصل أنها تكون، أي الرؤيا الصادقة الصالحة المبشرة الطيبة، الأصل أنها تكون للمؤمن. مؤمن قد تقع لكافر، وهذا كما ذكرنا عن نادر، ولا والنادر لا حكم له. كما ان الكاهن قد يقول الكلمه من الصدق ويزيد عليها 100 كذبه. قد ترجم البخاري، وهذا من فقه البخاري، ترجم في الصحيح باب رؤيا اهل السجن. هذا ما ذكره البخاري من باب الاخبار، وانما ذكره من باب الاقرار ان الرؤيا قد تقع لكافر، وهذا من فقه الامام البخاري. قول يعقوب عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيه فوائد، منها جواز أن يتكتم المرء على نعمة فلا يخبر بها أحدا، ولا يخبر إلا من أحب، لا يخبر إلا من أحب، ولا يخبر إلا من يحب له الخير. الحديث الذي فيه مقال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، كل ذي نعمة محسود. أيضا هذه الآية قال العلماء فيها دلالة على أن يعقوب كان يعرف في تفسير الرؤى، وكان من المعبرين له، لأنه ما نهى يوسف، يعقوب عليه السلام ما نهى يوسف عن أن يخبر إخوته بذلك إلا لعلم يعقوب أن هذه رؤيا خير، وأن يوسف سيكون له مكانة يحسد عليه. وقال العلماء لولا أن يعقوب من المعبرين لها، وأنه يعني يعرف في تفسير الرؤى. لولا ذلك لما حذر يوسف أن يخبر إخوته بذلك، لأنه علم من خلال إرهاصات هذه الرؤية أنها بشرى خير. وطبعا يعقوب يحب الخير لولده. بينما أحس يعقوب بنوع حسد من أبنائه تجاه يوسف، لذا حذره من ذلك، لأنهم حسدوا أخاهم على مكانته، على تقدمه. الحسن البصري لما سئل هل المؤمن يحسد، يعني المؤمن مع صفاته وإقباله وطاعته، هل يحسد، هل يقع الحسد من المؤمن؟ سئل الحسن هل يقع الحسد من المؤمن؟ قال للسائل: ما أنساك ببني يعقوب، يعني ما أراك إلا قد نسيت أفعال أبناء يعقوب. وقيل أن الأب جلاب والأخ سلاب. طبعا المعنى أن الأب يحب الخير لابنهم، أما أخ فقد يكيد بأخيه. طيب، أيضا هذه الآية فيها دلالة على أن نرى رؤية طيبة، الأصل أنه لا يقصها إلا على ناصح محب له. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت. قال: فلا تحدث بها إلا عاقلا أو محب أو ناصح. فهذا عند الترمذي بسند صحيح. قيل لمالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ مالك يسأل الإمام: هل الرؤيا يعبرها أي أحد؟ فقال: هل بالنبوة يلعب؟ قال: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإذا رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليكن خيرا أو ليصمت. ثم قال تبارك وتعالى محدثا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك، الاجتباء والاصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خير. فقد قال عن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، اصطنعتك لنفسي. وكذلك قال عن يوسف هنا: وكذلك يجتبيك ربك، الله يجتبي ويصطفي ويقدم من شاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويعلمك. يا حبيب الله هو الذي يعلم، وإلا في الأصل في الإنسان الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وما أمر أن يسلم أن يستزيد من شيء كما أمر أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علم. الله تبارك وتعالى يخبر عن يوسف أنه أن لقد اجتباه واختاره كما اختار أباه يعقوب، ومن قبله اختار إبراهيم وإسحاق ذرية بعضها من بعض، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. آل يعقوب، آل الرجل تطلق على المرء نفسه، كما في الحديث قال لأبي موسى الأشعري: إن الله أعطاك مزمارا مزامير آل داود، أي داود نفسه. داود نفسه فآل الرجل، آل الرجل قد تطلق عليه على ذاته، وقد تطلق على أهل بيته. كما أتمها على أبويك من قبل، إبراهيم هو الخليل، وإسحاق ابنه الذي أتى بعد إسماعيل، وعلى قول مرجوح أن إسحاق هو الذبيح. وقد ذكرنا من قبل أن الراجح في ذلك أن الذبيح هو إسماعيل، لأدلة كثيرة ذكرناها في تفسير سورة هود. لقد كان في يوسف وأخواته آيات للسائلين إذ قالوا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، آيات علامات لكل من سأل عن حكمة الله، عن تدبير الله، عن عظيم لطف الله، آيات عظيمة في حكمته، في علمه، في تدبيره، في لطفه، لطفه يجري وأنت لا تدري، لطفه يمضي وأنت لا تدري، آيات عظيمة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ما ذكرناه قريبا أن ما ذكره يعقوب كان حقا وصدقا ويقينا، ولم يكن مثلا وحاشاه، لم يكن افتراء على إخوته لما قال فيكيد لك كيدا، لم يكن يفتري عليهم وحاشاه، بل قال ذلك من خلال مواقف عاشها يعقوب، عاشها ورآها من أبنائه تجاه يوسف، من أقوالهم، من كلامهم، من ما في الباطن وما في القلب، مهما حاولت أن تخفيه لابد أن يظهر في لفظك، في لحظك، في أفعالك. الإنسان قد يحاول إلى حين كثير أن يخفي شيئا، لكن لابد أن يظهر في لفظ لا يقصده، في فعل، في إشارة. لذلك كما ذكرنا أن يوسف قال من قبل فيكيد لك كيدا، وهذا الذي قاله لم يكن من الخرس والتخمين أو الإفتراء عليهم، بل عرف ذلك من مواطن كثير. وهنا كما في الآية إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هنا الإشكال، يعني لما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، ما المعيار عند إخوة يوسف في أنهم على الحق وأن أباهم على الباطل والضلال؟ المعيار هي الكثرة ونحن عصبة، يسموها مسألة الشعوبية. هكذا بعض المخطئين يرون أن الحق مع الكثرة، إذا ما دمنا نحن عصبة إذا نحن على الحق وأبانا على الضلال، ما دمنا نحن جماعة وكثرة إذا نحن على الحق، وهذا معيار غير صحيح. فالحق لا يعرف لا بالرجال ولا بالكثرة، بل ما ذكرت الكثرة إلا مذمومة، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالمعيار الذي ذكره إخوة يوسف، ما ذكروا مثلا أنهم أكثر إيمانا مثلا وصلاة وصياما، إنما المعيار عندهم في علو كعبهم كما زعموا ونحن عصبة أي جماعة، فجعلوا المعيار في الذي لابد أن يقدم هو الكفر، والحكم على الأشياء بهذا المعيار يسقط الإنسان. لذلك يقول ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فالعبرة ليست بالكثرة ولا بكثرة الأعداد، وإنما بالحق. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أخوه إن قال يوسف وأخوه هو بنيامين، وكان هذا الأخ شقيقا ليوسف من أمه. إن قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، قولنا لفي ضلال مبين. الضلال يطلق في لغة الشرع على معنيين، المعنى الأول هو ضلال الدين والغي والكفر مثلا والزندقة والإلحاد، البدع. طيب، يبقى المعنى الأول للضلال هو الضلال في الدين، كما نقرأ في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي قوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. المعنى الأول، وهذا المعنى هو الذي هذا المعنى ما أراده أبناء يعقوب لما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، ما أرادوا ضلال الدين والعبادة مثلا وضلال الطريق ولا ضلال السلوك ولا ضلال البدع، لا ما أرادوا ذلك، إنما أرادوا المعنى الثاني إن أبانا لفي ضلال مبين. المعنى الذي أرادوه بالضلال هو أن أباهم كان اعتقد الأمر على خلاف حقيقته، والمعنى أنه قدم يوسف والأحق أن يقدم إخوته مثلا، فمعنى صار معنى الضلال ليس المعنى الضلال الديني والضلال في مجال في باب الشرع، إنما الضلال هو أن يتصرف على خلاف المعهود، أن يتصرف على خلاف الصحيح، أن يخطئ في التصرف مثلا، هذا المعنى الذي أرادوه. طيب، فصار معنى الضلال الذي أراده أبناء يعقوب هو أنه أن يعلم الأمر على خلاف حقيقته. طيب، وهذا يساوي في المعنى الآية الأخرى، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وأيضا في المعنى في الآية الأخرى ووجدك ضالا فهدى، لما قال الله النبي محمد ألم يجدك يتيما فآوى وضالا وجدك ضالا فهدى. المراد بقوله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى ليس الضلال كما ذكرنا على المعنى ذلك، لكن الضلال المعنى أي لا تعرف علوم القرآن التي نزلت عليك بعد ذلك، لا تعرف القرآن الذي أنزله عليك بعد ذلك ولا أحكام الشرع حتى علمك الله إياه كما في الآية وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهنا مسألة تتعلق أيضا، يذكر العلماء في هذا الباب بإخوة يوسف، هل كانوا من الأنبياء؟ نقول لم يقم دليل صحيح على ذلك، بل ظاهر السياقات في الآيات أنه لم يكونوا من الأنبياء، ومن يرى أنهم كانوا من الأنبياء ليس عنده سوى أدلة عامة، منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل على كثرتها جميعها يقال لها أسباط، جميع بطون بني إسرائيل يقال لها أسباط سواء كانوا إخوة يوسف أو غيرهم، فهذا إجمال لا نستطيع أن نجزم من خلاله أن إخوة يوسف كانوا من الأنبياء، بل سياقات سورة يوسف تبين أنهم لم يكونوا كذلك، سياقات والمواطن في سورة يوسف تبين أنهم لم يكونوا كذلك، منها مثلا ما أخبر به يعقوب يوسف كادوا فيكيد لك كيدا، قاله قولا والأفعال أثبتته، أفعالهم أثبتت ذلك، وليس هذا من صفات الأنبياء. أيضا ما فعلوه بيوسف من الكيد به والمكر به يثبت أنه ليس من الأنبياء، طيب لأنه بالقطع أن الأنبياء معصومون من هذا الحسد الدنيوي، معصومون من عقوق الآباء، وقد عق إخوة يوسف أباهم وتأمروا على يوسف وعرضوه للهلاك، والعلماء المسلمون أجمعوا على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، فإنما اختلفوا في مسألة السقاء. قوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعد قوم، كان هذا هو الخيار الأول الذي طرح بأشبه ما يقال فيه دار الندوة، اجتمع إخوة يوسف لطرح الآراء ماذا نفعل، كان الخيار الأول أن يقتل اطرحوه أرضا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فتكون من بعده قوما صالحين يؤملوا أنفسهم أنهم إن فعلوا ذلك سيكونوا هم المقدمين عند أبيهم، لأن عين أبيهم لن ترى إلا إياهم. ويوما فيوم سينسى يعقوب ابنه يوسف كما زعموا، ويكون المقدم عنده هو إخوته. ثم بعد ذلك يتوب من هذا الأمر فيكون بعده قوما صالحين. وهذا على غرار ما يسول به الشيطان لكثير من الناس، لأن الشيطان مع الإنسان له سنة قبل المعصية وسنة بعدها. قبل المعصية يقول افعل المعصية، هذه أمر هين وسوف تتوب بعد ذلك ويصلح حالك وتكون من أفضل الناس، وسيئة وستمر وستتوب من ذلك. يسهل، يقرب، ييسر له فعل المعاصي. هذه السنة تكون قبل المعصية، وللشيطان مع الإنسان سنة بعد المعصية. إذا جر الإنسان ليفعل المعصية، إذا جر الشيطان الإنسان لفعل المعصية وقع فيها، مع ذلك له سنة أخرى وهي يوئسه. لن تنفعك توبة، لقد جئت جرما عظيما، لقد اجترأت على الله، ولقد وقعت وفعلت أمرا لن يغفر لك بحال، ولن تنفعك التيئيس. يدخل عليهم باب انه يوئسهم من رحمه الله حتى يزداد في الطغيان والبعد والمعاصي عليه. فعله اخوه يوسف، املوا انفسهم انهم اذا فعلوا ذلك هذا الامر سوف يمر، وبعد ذلك يتوب ويكون من الصالحين وينصلح حالهم بعد ذلك، ولن ترى عينه أبيهم إلا هم. ثم يأتي الخيار الثاني، قال قائل منهم، يقال أنه كان كبيرهم اسمه شمعون أو غيره، يقال أن هذا الذي طرح الخيار الثاني هو كبيرهم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيمة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني يختار الإيه؟ الضرر الأقل. فكأن الأنفس يصعب عليها أن تقتل هذا الصغير، ولئلا يزداد الجرم عندهم ضررين الذي تتحقق به المصالح كما زعموا، ألا يقتل ولكن يلقى في بئر. يلتقطه بعض السيارة، السيارة طبعا السيارة لها التعريف اللغوي اللي هو بخلاف طبعا التعريف السيارة الآن، السيارة تركب. أصل كلمة السيارة هم الذين يسيرون، فكان العزم منهم أن يلقى يوسف في بئر، وهم يعلمون أن السيارة يمرون يبحثون عن الماء يجدون بئرا، يبحثون عن الماء فيجدون يوسف فيأخذوه. فرأى إخوة يوسف أن هذا أسلم حل لإبعاد يوسف عن ساحة أبيه، عن عين أبيه، عن قلب أبيه. فكان هذا هو الخيار الثاني الذي استقروا عليه، يلتقط مرة فتستريح منه ولا حاجة إلى قتله. قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وضعف الرأفة بهذا الصغير الذي لا ذنب له. يعني ابن إسحاق يقول كم الجرائم التي اجتمعت في هذا الفعل، عقوا أباهم لما حرموه من ابنه، قطيعة رحم لما قطعوا الرحم بينه وبين أخيهم وأبعدوه عنهم، قلة الرأفة لا تأخذهم في هذا الصغير رأفة ولا شفقة، رغم أنه لا ذنب له، ما أذاهم في شيء ولا تعرض لهم بشيء. أيضا من ذلك أن كم الحزن الذي أدخلوه على أبيهم. الحسن البصري يقول من حد الطرف إلى أبيه فقد عقه، مجرد الطرف يعني بيبان الأكل، من حد الطرف إلى أبيه فقد عقه، ده من العقوق. ولا تقل لهم أوف، هذا من العقوق. فهم ما حدوا الطرف إلى أبيهم ولا قالوا أف، بل فعلوا فوق ذلك، جعلوا أباهم يعيش زمنا طويلا حزينا. ذهب بصره من البكاء على يوسف، يا أسف على يوسف، وبيضت عينه من الحزن. حينما يعني الإنسان يتسبب في حزن شخص، فكيف بمن تسبب في حزن أبيه عمرا طويلا؟ لا ينسى يوسف، لأن القلب قد ملئ شغفا بحب يوسف، وألقيت عليك محبة مني. قد شغفه حب. إلى هذا الحد ننتهي، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا واصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.